الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مع تكريم من الشهر أطار وفتان الله. أما بعد، فكنا قبل رأينا أربعة مسائل تضمنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رأينا مناسبة هذه الآية فيما قبلها، ثم رأينا أربع مسائل تضمنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رأينا مناسبة هذه الآية لما قبلها، ثم سبب نزولها، وأوردنا إشكالا في سبب النزول وأجبنا عنه، ثم رأينا شرح الألفاظ، رأينا معنى الطاعة والمعاصي، ورأينا ما معنى ومنهم أولو الأمر، أربعة أقوام للسلف بين أو لا تعارض بين هذه الأقوام، ومعنى أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء يدل على الأول قوله تعالى أو سبب النزول لأنها نزلت في أمير السرية، ويدل على الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولا يمكن الرد إلى غير عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن القيم التحقيق أن طاعة العلماء تابعة لطاعة الله ورسوله، وطاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء. فتوقفنا أو بينا معنا أيضا التنازع كما هو الاختلاف، كل منهم يريد أن ينزع حجة الآخر، ومعنى في شيء كنا نكره في سياق الشرع فيتعم الظاهر، المقصود في أمور الدين، المقصود تنازعتم في شيء من أمور الدين فمردوه فحكموه إلى الله، فردوه إلى الله المقصود برده إلى الله والرسول، أرده إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل رده إلى الله والرسول أن تقول الله ورسوله أعلم وبينا ضعفه، وأن فيه إغلاقا بباب الاجتهاد، وأن هذا من أعظم علامات الإيمان أن يتحاكم المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك خير من أو ذلك الرد إلى الله خير من التنازع وأحسن تأويلا، أي أحسن مصيرا وعقيبة ومآلا. توقفنا في المسألة الرابعة، قلنا إن هذه المسألة الآية تضمنت طاعة أولي الأمر بقسمين: طاعة الأمراء والعلماء، وهذه طاعة بدأنا بطاعة الأمراء وقلنا إنها من أعظم واجبات الدين، ولا يزال علماء أهل السنة رحمه الله تعالى يوصون ويذكرون المسلمين بالتزام هذه القربة طاعة أولي الأمر، فهم الذين يعتنون بمصالح الدنيا كما أن العلماء يعتنون بمصالح الدين. وجعل علماء أهل السنة هذا الباب باب الطاعة طاعة أولي الأمر فارقا فاصلا بين أهل السنة وأهل الأهواء. وأردنا وذكرنا أن الله عز وجل ابتدأ بذكر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان عندما يطيع ولاة الأمور لا يطيعهم لأجل أنفسهم ولأجل ذواتهم لأجل سواد أعينهم لأجل ما في أيديهم، لا، إنما يطيعهم لأن الله تعالى أمر بطاعتهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم، وهذا وإلا حدث الفساد العظيم والخراب العميم إن لم يلتزم المسلمون بهذا الواجب. وقد يحتاج المسلم وخاصة كما ذكرنا في مقدمة هذه المسألة أن هذه المسائل طاعة ولاة الأمور طاعة الحكام وطاعة العلماء كانت من المسلمات، كان المسلم قديما يأتي بالنصوص وعادي، أما اليوم فلأجل كما ذكرنا الثقب العظيم والبعد الشاسع بين المسلمين ودينهم ولكثرة البعد ومراء هذا الزمان عن شريعة الله قد أحدث ذلك فوضى، صار يظن كثير من الناس أن الطاعة قد اضمحلت وذهبت. الصحيح أن الطاعة واجبة لأولي الأمر وإن جاروا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك في عديد من مواضعه، والأحاديث في ذلك طافعة ذكرنا منها كثيرا، قلت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جلد ظهرك والأخلاء مالك، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لما في مقاومة الحكام من الفساد العظيم يحدث من الفساد أكثر من الفساد الذي تنكره أنت الآن. أنت تنكر فساد، نحن نوافق على أنه فساد، لكن الفساد الذي سيترتب على مصادمته أعظم بكثير من الصبر عليه. ولكن لما كنا في درس اثنين المساء بعد الظهر سردنا جميع الاحاديث، اما في المساء لم يكفي الوقت، يعني من الوقت ما استطعنا ان نسرد جميع الاحاديث، لا ادري اين وقفنا باي حديث. اذا احنا الان بينا هناك حقوقا، هناك حقوق لولاة الامور صلاطين المسلمين وامرائهم وحكامهم، هناك حقوق اولها طاعتهم في غير معصيه لله، اما لو امر بمعصيه فلا طاعه، هذا باجماع اهل السنه تجب الطاعه في غير معصيه. وولاة الامر درجات، هناك الامام الاعظم وهناك الوالي والامير الذي يوليه الامام الاعظم على بعض الامارات، وهنالك صاحب مثلا إدارة البلدية وغير ذلك، هذه كلهم ولاة أمور فتجب لهم الطاعة بشرط غير معصية لله، أما لو أمر بمعصية فلا طاعة له، ولكن لا تنسى يدا من طاعة، أي لا تجعل ذلك تلك المعصية تضرب كل الطاعة التي لديك عليه أو التي عليك لديه. والأحاديث ذكرنا كثيرا منها، توقفنا في الحق الثاني وهو النصح، قلنا حق الطاعة وحق النصح، يجب على المسلم لولي الأمر النصح، بعد الطاعة يجب النصح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ضرر الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، ماذا يرضى؟ يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا كما عبرنا عنه في المجلس الأخير، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا تحقيق كلمة التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا تحقيق توحيد الكلمة، لا بد من توحيد الكلمة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، كأن يكتب له، كأن يدخل عليه، كأن ينبه من يستطيع الدخول عليه فينصحه. قال: ويسقط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، صلى الله عليه وسلم. هذا يجب النصح، ولكن طريقة النصح لابد أن تكون في الستر، أن تكون في الستر، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يأتي بعيوب الأمراء في على رؤوس المنابر أو على الكرسي أو في الشارع أو في الجرائد، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، فإنه يفسد أكثر بكثير مما يصلح، والدليل على هذا ما رواه البخاري عن أبي وائل رحمه الله تعالى قال قيل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى. أسامة بن زيد عاش في وقت الفتنة في خلافة عثمان بن عفان. نحن نعلم من الذي حدث. خرج جماعة على عثمان بن عفان بسبب تدخل, طبعا دخل في صفوف المسلمين اليهود وهو معروف عبد الله ابن سبأ, دخل في صفوف المسلمين وألقى الشبه فدار يعني جماعة وتآمر معهم على أن يسقطوا بخلافة عثمان. ما هي الأدلة؟ إنما هي مجرد شبه ألقاها. ومن جملة الشبه كون عثمان بن عفان جعل فلان من قرابته على إمارة البلدة الفلانية, فهذا للحاكم له أن يفعل ما يراه صالحا. فقيل لأسامة بن زيد ألا تحدث أو لو أتيت فلان يحسنون عثمان فكلمته, لماذا لا تأتي إلى وتكلمه؟ فقال إنكم لا ترون أنني لا أكلمه إلا أسمعكم, يعني واش ألا يعني لازم يكلمه لازم يسمعكم. إنكم لا ترون أني أكلمه إلا أسمعكم, إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. شوف الثقة عند الصحابة, قال أنا لا أريد أن أفتح باب شرط يصير مثلا أتكلم معه أمام الناس وأفضحه وأشهره, لا إني أفضحه لا إني أنصحه ولا أفضحه, إني أنصحه في السر وأصرح منه في الدلالة. ما رواه الإمام أحمد عن عياض بن غنم, دلوا هذا الحديث إنه طيب جدا. حديث عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان, ذي سلطان مثلا سلطان عليه بالدرجة التي رأيناها, من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك. شوف الحديث حال, فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه أنت المهم تنصح, إن استجاب فقد أديت الذي عليك. إذن هذا الحق الأول والثاني, الدعاء لهم والنصح في الستر. ومن الحقوق أيضا لأولي الأمر من الأمراء الدعاء لهم بالصلاح, أن يدعو المسلم لهم بالصلاح. وجعله العلماء هذا الأمر جعله في وقت من علامات أهل السنة عن أهل البدع. فيقول إمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة إذا رأيت الرجل يطعن ويدعو على الحاكم فاعلم أنه صاحب بدع, وإذا رأيت الرجل يدعو للحاكم فاعلم أنه صاحب السنة. لاحظوا كيف ينص هذا الإمام, لأنه يعلم أن هذا الأمر سيجر إلى مفاسد عظيمة, مفاسد كبيرة. قال ابن تيمية رحمه الله لذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. يعني قال لو كان عارف ربي سبحانه يقول لي ادعو أجب, قال لدعوت بها للسلطان, والسلطان الذي يحتاج دعاء بالصلاة هو الذي فيه دخل, فهذا تدعو له بالصلاة لعل الله عز وجل يصلحه فيتصلح به رعيته. وهذه الآن أحاديث كثيرة تأمر بالطاعة, تأمر بالنصح وتحض عليه, وتأمر كذلك بالدعاء له. أين النصوص؟ لا أدري, كنا قد أتينا بهذا النص في مجلس الاثنين في المساء, المهم أتينا به في مجلس الاثنين بعد الظهر, وهو الحديث الذي رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم, خيار حكامكم, خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون لكم لهم ويصلون لكم, يعني يدعون لكم ويدعون لهم بمعنى الصلاة, هنا بمعنى الدعاء, يصلون لكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم وينعنونكم. هذا شرار الأئمة. إذا فنفهم أنه أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشر، هذا ما في إنسان يعني يأتي يدافع ويدفع الشر. لكن شوف الحل، أنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا أفلا نبذهم بالسيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. شوف الحديث صحيح مسلم، ما أقام فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. إذا رأيتم شيئا تكرهونه من ولاتكم فاكرهوا عمله، واجب لإنسان يكره عمله. نحن ننكر على من يجد لهم أعذار ويحمل لهم ما فيها شيء وهذا جائز، لا، هذا نبغضه في الوقت نفسه، نبغض ذلك الذي يريد أن ينابذهم بالسيف. امسك ممسك الوسط، يعني امسك في الوسط وقل نحن نكره هذا العمل ولكن لا ننزعوا يدا من طاعة. سيأتي كلام أئمتنا رحمه الله تعالى في بيان ذلك. طبعا هناك حديث آخر في الصحيحين واللفظ مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، هذا ما ذكرناه، ستكون أثر وأمور تنكرون. ما معنى الأثر؟ الأثر هي الأنانية بلغتنا اليوم، لغة لغة أنانية. الأثر يأتي أقوام أمراء سلاطين حكام يأخذون حقوقك، تريد السكن لا يعطيك السكن، تريد مال ما فيش مال، تريد عمل لا يسا هناك عمل، تريد زوجة لا يسا هناك زوجة، تحرم من كثير من حقوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثر وأمور تنكرونها، لا هذا شيء ننكره. الآن قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا، قال تؤدون الحق الذي عليكم وهو الطاعة، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم، تسألون الحق الله الحق الذي لكم. يقول ابن تيمية رحمه الله في من هذه السنة كما سيأتي يقول انظروا كيف لم يأذن بشيء أمام ولاة الأمور ولا شيء، تؤدي الحق الذي عليك، قال ورخص يعني واسمح من حقك وتسأل الله الذي لك. هذا كذلك نذكر إخواننا بأن الله بدأ هذه الآية اطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر، كأن الذي لا يطيع أولي الأمر فلم يطع الله ورسوله، لأن لم يطع الله ورسوله. لماذا؟ من الذي أمر؟ هو الله ورسوله. المهم صلى الله عليه وسلم هذه نقول سأنقلها الآن عن أئمة المسلمين، عن أئمة عصورهم، يعني في كل عصر ننقل عن الإمام، عن أئمة عصورهم، أئمة فحول ثقات، يعني هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين طاهرا نقيا. لماذا؟ لأنه فهم النصوص لابد أن يكون على ضوء هؤلاء. ثانيا لابد من تقعيد لهذا الأمر، لابد من تقعيد لهذا الأمر، تقصيد، يعني كما أنك تعتقد أن الشيء الفلاني ينقض الوضوء، ها؟ كذلك هذا الأمر ينقض انتماءك لأهل السنة. كن على يقين، يعني إحنا فيه إنسان يشك أن البول مثلا ينقض الوضوء، فيه مثلا، لماذا؟ لأنه أمر هذا ناس ربونا عليه، تربينا عليه من صغار وعلمنا إياه، حفظناه فهمناه بأدلته. كذلك مثل هذه الأمور حان الوقت لتقعيدها وتقصيرها في قلوب المسلمين بمثل هذه النصوص. الآن عندك النصوص، عندك النصوص، وبتعرف أن النصوص تحتاج إلى بيانها عن طريق أهل العلم، يزيدوا لك توطيدها، يزيدوا في توكيدها. هذه النقود نسردها الآن ليكون المسلم على بصيرة من هذا الأمر العظيم، ويكون كذلك المسلم مرتبطا بورث الأنبياء في هذا الأمر، ما هو يعني مرتبط بأهل الأهواء الذين يريدون التقرب والتزلف إلى الأمراء، لا، أنت لا تتبع هذا، إنما تتبع ورث الأنبياء الذين بيّنوا لنا عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن العلم والله هو الحاجز الوحيد الذي يحجزك ويمنعك من الوقوع في البدع العظيمة هذه. العلم وحده الله عز وجل جعله سبيل، جعله سبيلا لامتناع من الوقوع في مثل هذه المغبات. رحم الله الإمام مالك كما يذكر ابن القيم في المفتاح دار السعادة في الجزء الواحد الأول صفحة 119 يذكر عن الإمام مالك، يقول طبعا هو ذكر الكتاب بتاع دار السعادة تعرف المجلد الأول كله شوية من المجلد الثاني كله في ماذا؟ في تفضيل العلم على المال وعلى غيره من الأشياء. ذكر أكثر قريب 200 وجه، 200 وجه، وجه الأول وجه الثاني وجه الثاني وجه 160 وجه 200، يذكر لك أوجه تفضيل العلم على كل شيء. ذكر في الوجه الثامن والمئة 108 في الوجه الثامن والمئة قال ابن القاسم وهو راوي عن الإمام مالك: سمعت مالكا يقول إن أقواما ابتغوا العبادة، إن أقواما ابتغوا العبادة أي طلبوا العبادة وأضاعوا العلم. للأسف احنا يا ريت إنسان يبتغي العبادة يكون عابد يحرص على النوافل على الصيام على الأمور، لكن أضاع العلم مشكلة. وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحاجزهم عن ذلك، لو اتبعوا العلم لحاجزهم عن ذلك. أنت لما تفعل مثل هذا الأمر تفعله عن علم، عندك نصوص وأقوال أهل العلم وتعزو أقوال أهل العلم إلى مصادرها. قال الإمام الآجوري رحمه الله تعالى وهو من علماء وأئمة أهل السنة والجماعة، قال هذا الكلام في الشريعة صفحة 28 وهو يجيب عن شبهة. قال: فلا ينبغي، لا يجوز ولا يليق، لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، اجتهاد خارجي، تجد إنسان مجتهد عجيب في العبادة، لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا، عدلا كان أو جائرا، خرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين. قال: لا ينبغي أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخارج. يعني لا يليق أن تغتر بمن اتصف بهذه الصفات. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الخويصر وقالوا: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، من نسل هذا الرجل، رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم. يعني أنتم الصحابة المعروفون بالعبادة تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم إلى قراءتكم وصيامكم إلى صيامكم، تريد تحقر أمامهم. إيه؟ وش قال؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا لا تغتر العبادة، إن كان مخلص، إن كان مخلصا لقي الله، نسأل الله، وجاهل يعني وقع في شبهة نسأل الله أن يغفر له. إذا كان متبعا لهواه وقامت له الحجة وأصر، هذا لا ريب أنه لا يتبع على ما فعل، كلا الحالتين لا يتبع، لا يتبع. وقال في صفحة 37: وقد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل وصبر عن جور الآئمة. شوف، إذا أعتقد أن هناك جور، أن هناك جورا، هذا لابد من تفطن إليه، لابد الإنسان يعترف أن هناك جورا، هناك خروجا عن الحق، هناك ذهابا إلى الباطل. ولكن شو يقول له؟ وصبر عن جور الأئمة وحيف الأمراء، الحيف المين، وحيف الأمراء، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين، ودعا للولاة بالصلاة، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعته فأمكنه ذلك أطاع، وإن لم يمكنه اعتذر لهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم. وإذا دارت بينهم الفتن، أي دارت بين الناس والحاكم تعالى فتن، لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على الفتنة. فمن كانت هذه أوصافه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. هذه هي شوف يعني ميزان الحق الذي يستمسك به أهل السنة والجماعة. والآن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في منهاج السنة النبوي، تبعوا لكلام ابن تيمية في الجزء الثالث صفحة 390 بعدما ذكر الأحاديث التي سردناها من الصبر على الأئمة وتخبر عن وقوع الظلم من الأمراء والأمر بالصبر عليهم، هذه الأحاديث قال: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، وإن كان فيهم ظلم. لماذا يقول هذا ابن تيمية؟ لأن بعض الناس حملوا النصوص التي تأمر بالطاعة على الحاكم الصالح، يعني الذي صالح، لا، قال: وإن كان فيه ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة منه صلى الله عليه وسلم. لأن الفساد واحد يعطيك عقليا ويعطيك عقليا، الشرع أعطاه الآن عقليا، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم دون قتال ولا فتنة، تبانا؟ يعني فساد حاصل بلا قتال ولا فتنة أكثر من الفساد الذي يحصل في وقت فتنة. قال، وهذه خطرة باثنين، قلت لكم قرأوا التاريخ من يحمل قرأ بداية من يعني كلها شيء إن شاء الله يجب ويدون. قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. قال: لا يكاد يعرف، ما كاش طائفة خرجت على مر العصور إلا وجاءت بفساد أكثر من الفساد الذي تريد إزالته. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا أمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم، حتى قال: وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصى. شوفوا الآن مفترق أهل السنة مع غيرهم أنهم ينقادون للنصوص وكلام الأئمة. لذلك جاء حديث آخر ما جبناه لكم المرة اللي فاتت في الصحيحين عن أسيد بن حضير، قال: ستكون عليكم أثر ناس يدوكم حقوقكم وأمور تنكرونها. قال: بما تنصحنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ألا فاصبروا صبر كماركم حتى تلقوني على الحوض، لأن الحوض تريده أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشرب منه طائفة وتصرف طائفة، فيقول منها أمتي، فيقال له: إنك لا أتدري ما أحدثوا بعدك، إنهم خرجوا عن طريقك في هذا الأمر العظيم، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: هذا الأمر ستفترق فيه الأمة. صحيح، يعني أكبر اختلاف حدث في الأمة من هذا من باب الخلافة والإمامة والحكم وغير ذلك. المهم، وقال في السياسة الشرعية صفحة 178، قال: ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض. هذا حديث لا يصح، ويقول لك روي، لكن كلام طيب، روي أن السلطان هو ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة تحت إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. 60 سنة تقضيها تحت سلطان جائر أصلح، هو فيها مفاسد، لكن أفضل وأهون شرا من ليلة بلا سلطان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين في الجزء الثالث صفحة 4، وبدأ يتكلم على هذا الأمر بتاع تقدير المصالح المفاسد. قال: وهذا فصل عظيم النفع وقع، تبه ولا يقول، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم، غلط عظيم على الشريعة، يعني الشريعة أفسدوها بمثل هذا الأمر، بمثل هذا الجهل بهذا الأمر. فقال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إنكار المنكر، لا يجب إنكار المنكر، يجب، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يرضاه الله ورسوله، هذا هو المقصود، تنكر المنكر تأمر بالمعروف ليحصل معروف ويزول منكر. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسوغ إنكاره. شوف، قالت: لا يسوغ إنكاره. تعرف القصة، ابن تيمية لما مر به التتار كانوا يشربوا الخمر. جاء واحد من الطلبة قال دعني أنهاهم عن الخمر. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قالوا هؤلاء الخمر تصدهم عن قتل المسلمين. قالوا دعهم يشربون. وكان يسحاول قتل المسلمين. ستأمر بالمعروف عن المنكر لكن سيأتي بمنكر أعظم. خليك يعني فاهم. قال فإذا كان لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. شوف يمقت أهله ويبغضه. أعطنا مثال ابن القيم قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. كالإنكار على الولاة الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا ما أقام الصلاة. وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزع عنا يدا من طاعة. قال بعدين طبعا هذا كلام طيب إنسان يسمعه ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أكبر المنكرات بمكة ولا يستطيع تغييرها. بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم. تعرفوا القصة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يغير البيت. ما زال حتى الآن ما تغيرش البيت. بيت موش كما بنى إبراهيم عليه السلام. تعرفوا القصة. تحدثنا عنها في سورة آل عمران. سورة البقرة كان أول مرة أمر كان أكبر مما هو عليه الآن أعلى وأوسع. وكان له بابان باب من الأمام باب من الخلف. هكذا بنى إبراهيم. وبعد جاء سيد فحطم هذا البيت بنته قريش لكن كان عندهم مال حرام. كان عندهم مال حرام لم يكفيهم المال الحلال باش يبنيوه كله. فقالوا يلا نبنيوه واش عندنا المال الحلال ونترك يعني يبقى فراغ. قالوا نجعل الحجر هذاك. عارفوا الان دكتك الطوف طوف بالبيت مباشره كان حجر طوف به. هذاك الحجر على الحجر هذاك علامه على ان الكعبه الى هناك مسافتها الى هناك. لك يجب عليك ليطوف بين الحجر والكعبة. لم يصح طوافه. لا يصح طوافه. طبعا جاءت فتنة بين الامويين عبد الله بن الزبير فضربوا المكة لكنهم لمسوا. جاءت الضربة في الكعبة فسقطت نصفها. استخار الله عز وجل عبد الله بن الزبير في ان يبنيها على اساس ابراهيم ف بناها على أساس إبراهيم كما ابناء إبراهيم. ثم ملك الأمر الأمويون قضوا على عبد الله بن الزبير فدقتلهم كيفاش نترك هذه الفضيلة لعدونا فرجعوه كما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءوا العباسيون يتهمش مع الأمويين قالوا دوك نبنيوه كما أساس إبراهيم. فإمام مالك قال حبس أعوذك بالله يا أمير المؤمنين أن تجعلوا بيت الله بينكم لعبة سير لعبة عن الملوك. فبقي إلى أيامنا هذه على غير أساس إبراهيم. المهم يقول ابن القيم لما صارت الكعبة دار الإسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه مع ذلك مع قدرته عليه ماذا؟ خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهد بالإسلام. يقول شبيها دار مسلمة بيت الله الحرام تعظمه لكن كان منكر خاف يجد منه على جل منكر أكبر فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الجزء الثالث من أعلام الواقعين صفحة 159 وهو يتحدث عن سد الذرائع. تكلمنا مرة عن سد الذرائع. سد الذرائع يعني الشيء يحرم لأنه يؤدي إلى حرام. الشيء يحرم لأنه يؤدي إلى حرام. مثلا بيع السلاح في الفتنة يجوز. في الفتنة مسلمون يتقاتلون يجوز تبيع السلاح. حرام تبيع السلاح في وقت الفتنة حرام. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى حرام مع أن بيع السلاح أصله حلال. بيع العنب حلال لا بيلين بلاد احنا بيلين صح تبيعوا في مكان مشهور انهم يصنعون من الخمر وش يقول لي الاحرار سد الذرائع سد الذرائع هذا اصل معروف صح حد ذكر له ابن القيم من دليل 99 دليل ذكر له 99 دليلا قال ولولا ولو شئت لو شئت ان ازيد لزدت ولكن تبركا باسماء الله الحسنى اقف عندها 99 دليل ذكر في الوجه 98 الوجه 98 قال نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال الامراء والخروج عن الائمه وان ظلموا او جاروا ما اقاموا الصلاه قال ذلك سد لذريعه الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم شوف سد للذريعه كان الفساد الاعظم سيكون فساد بعدين واحنا يحكم تريد تقع في بيتك يجي اي واحد يدي لك وش وش اكش سلطه قال كما هو الواقع او يحكي عن الواقع كما هو الواقع كانه يعيش في زمان المسلمين اليوم فانه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم اضعاف اضعاف ما هم عليه والامه في بقايا تلك الشرور الى الان مش يقول ابن القيم والامه في بقايا تلك الشرور الى الان كان كلام اخر للعلامه ابن رجب رحمه الله تعالى ارشدكم اليه تكتبونه ان شاء الله في جامع العلوم والحكم الجزء الاول صفحه 222 كذلك يشرح حديث الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ائمه المسلمين بيتكلم رحمه الله تعالى فيبين قال واما النصيحه لائمه المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم انسان يحب فليتسجن قال وحب اجتماع الامه عليهم وكراهه افتراق الامه عليهم والتدين بطاعتهم في طاعه الله عز وجل انسان يتقرب الى الله بطاعتهم في طاعه الله والبغض لمن راى الخروج عليهم وحب وكذلك حب اعزازهم في طاعه الله وكذلك كلام الشوكاني في السير الجراد في الجزء الرابع صفحه 556 ارجعوا اليه نختم مجلسنا هذا بالمساله الخامسه طبعا إشارات فقط لا نطيل إشارات فقط نقول إشارات تشير إليها الآية إشارات تشير إليها الآية الإنسان يفهم وكان الأولى أن نجعل مسألة خامسة وشنو هي طاعة ولاة الأمر بمعنى العلماء ولكن حقوق العلماء كثيرة تكلمنا عنها في الآداب الشرعية تكلمنا في الآداب الشرعية فلاحظوا مسألة الخروج عن الأمراء تقتضي تكلمنا عن إجماع أهل السنة أن هناك شرطان لابد من شرطين الأول كفر البواح الثاني ما تكونش مفسدة أعظم مثلا ما دام مسلم لا يجوز الخروج بحال ما دام مسلم لا يجوز الخروج بحال الآن خلاص أقاموا عليه الحجة بأنه كافر هل يجوز الخروج؟ لا حتى يجتمع أهل الحل والعقل وينظروا في المصالح والمفاسد إذن هذه المسألة تتعلق بماذا؟ بالمصالح والمفاسد أخواننا كذلك طاعة العلماء تخضع للمصالح والمفاسد الإنسان لابد أن يعلم متى يتكلم متى يبين خطأ فلان متى لا يبين خطأ فلان لماذا؟ قلت لك الناس ما تفهمش اليوم ما تفهمش يعني لو كان يقول فلان ما شاء الله ده لكنه أخطأ الناس خلاص من تلك اللحظة أخطأ إذا لا تأخذه ما دام البيئة هذا سيغير الحديث إنسان يعلم كيف يضع مقدمات بيان خطأ العالم لا يعني أننا ننتقص منه ولا يعني أننا نزري في أعيننا لا يعني أننا نبخس حقه لا يعني أنه لا يعلم يعني تتعب شي نص ساعة تدي المقدمة باش تقول لكنه أخطأ في هذه المسألة خشعش الناس لا تفهمش لذلك لما نسي الناس أو أكثر الناس لو نسي هذا الأمر أن مسألة الكلام والنقد النقد هذا يخضع للمصالح والمفاز ما الذي سينتج أهكذا أصبحت الأمة فلا عشان يعلم متى يبين وكيف يبين ولا يعني السكوت عن الخطأ من الذي يسكت عن الخطأ السكوت عن الخطأ محرم لكن إذا كان رح يجيب لنا منكر أعظم فخطأهم ولا هذا الخطأ الذي شاع وذاع والعجيب أن الخوارج على الأمراء أشبه كثيرا من الخوارج على العلماء تشابه عجيب خوارج على الأمراء من أبرز صفاتهم الحب لا يفكرون جيدا. لذلك الخوارج العلماء الذين لا يطيعون اي عالم خلاص يقول ما تحتاج، او يجعل لفظ العلماء من العام الذي اريد بالخصوص، يعني عام عدد محصور. هذا في الحقيقة خارج عن العلماء كلهم، والله فيه حمق. حتى انك لتسمعه يستدل باشياء هكذا يفكر الانسان، وانت تريد ان توضح فيكون في حقك ايضاح واضحات من الفاضحة، تفضح نفسك عن الحمق. ثانيا يقاتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان، هذه من صفات من؟ من صفات من؟ صفات الخوارج، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كذلك صفات الخوارج على العلماء. كذلك من صفات الخوارج على الأمراء التسلسل، التكفير بالتسلسل، فلان كافر لماذا؟ لأنه كذا، وفلان كافر لماذا؟ لأنه يعرف يخدم عنده، وفلان كافر لأنه يقول له وراضي عليه، والرابع فلان كافر لماذا؟ لأنه لبس من عنده حاجة، والخامس كافر لماذا؟ لأنه يدور معاه، والسادس كفر الأمة كلها. كذلك تبديع، فلان مبتدع والله، لماذا؟ لماذا لا تبدع؟ لا تبدع أنت إذا مبتدع، ولا يدور معك ثالث مبتدع ثالث، والرابع مبتدع رابع، والخامس دوك اللي يقول السلام عليكم شبيه مبتدع ما قال السلام عليكم، وبعدين الساكت الساكت مسكين ما نطرش قاع ما دافعش، هذاك اللي دافع قال مبتدع، دافع على مبتدع عندهم. الان دوك الساكت مبتدع على ما هضرش، عجيب يا اخي. احنا عندنا مصاهر مفاسد هذا الامر، يعني الانسان يعرف وقتاش يتكلم وقتاش ما يتكلمش، فعجيب. فالتشابه عجيب، فطاعه العلماء كطاعه الامراء، فجزاكم الله خيرا. يعني احفظوا هذا جيدا، احفظوا هذه الامور، ترجع مسائل الاحكام اسمها ابن تيميه، قلت مسائل الاحكام ليست من مسائل النقد، مسائل الاحكام تخضع للمصالح والمفاسد، فليكن الانسان منها على ذكر، بارك الله فيكم. على كل حال احنا نعلم انه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسد السماوات والارض، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو تاتيهم بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلته، لكن هذا لعله يكون تثبيت في قلوب بعض المؤمنين الذين صاروا يعني في حيره في اوان في الامر على الخروج على الولاة او في الخروج على العلماء. الإنسان يكون لبينا يعامل يمشي بميزان الله تعالى وميزان العلماء ولا يخشى شيئا. قلنا من الأمور التي تشير إليها الآية، زدنا 10 دقائق، هذه الآية تضمنت طبعا أولا الإشارة الأولى تضمنت الأدلة الإجمالية للشريعة الإسلامية. باش نستدل، نستدل أولا بالكتاب، ثانيا بالسنة، ثالثا بالإجماع، رابعا بالقياس. أما الكتاب فدل عليه قول الله تعالى أطيعوا الله، والسنة دلت عليه قول دل عليه قول تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله ورسوله. الإجماع وأولي الأمر منكم أجمعوا على شيء تجب طاعته، إذا أجمع العلماء على شيء يجب طاعته. ورابعا القياس فردوه إلى الله والرسول، إيه لو كان منصوص عليه نجده في كتاب لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي يحتاج إلى رد أن نقيس، قيس الأمثال والمظاهر، شوف هذا مثل هذا فالحكم سواء، فهم؟ هذا مثل ذاك فالحكم سواء. ثانيا ما تشير إليه الآية أن التنازع قد يقع بين المؤمنين، لأن كثيرا من الناس ربما تضعف نفوسهم وتفتر أعضاؤهم، يعني أمام التنازع بين المسلمين. يا أخوانا عادي التنازع يقع بين المسلمين، شيء عادي، لكن العيب أن لا نرده إلى الله ورسوله، نرد هذا التنازع إلى الله ورسوله، هذا هو العيب. أما التنازع فيقع، وقلنا إن الخلاف مكتوب، مكتوب مكاشف، لكن العيب هو الشقاق، وأنه كل فريق يتربص بالآخر الدوائر فيصل الأمر إلى حد التجسس والتحسس والولاء والبراء. يعني عندك أنت فريق، أنت عندك فريق في الجامعة الواحد تصير يعني 3 جماعات 4 جماعات جماعة فلان، هذا منقوط الخلاف. لاحظوا لو عشنا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت الفتنة، وقت عثمان بن عفان، قتل عثمان بن عفان، جاء علي بن أبي طالب وعلي بن أبي سفيان قال له اقتل قتلة عثمان، علي بن أبي طالب قال له هذا الأمر له وقته، دعني أنا الحاكم، المخطئ شكون؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أجمعين. أخطأ معاوية؟ من الذي لا يخطئ؟ لكن الآن حتى قاتل. الله أكبر. السيوف تشوف الرصان يطير في المعركة. معارك كانوا كالأشت موجدة. الله عز وجل جعل خلافهم ذلك وقتالهم ذلك حجة علينا لئلا نفترق لأجل الخلاف التافه بيناتنا. ناس تفترق لأجل زجاجة جافيل ما جابوهاش مثلا في المسجد, أو واحد مثلا مكنش في المسجد تقيم الدنيا وتقعدها وتحدث بعدين هذا عنده جماعة بجماعة بعدين يخترقوا على شخص انت مع فلان لا انا مع فلان وتبقى. اين هذا الخلاف من خلاف الصحابة؟ واجمعوا لكل الكتب وابحثوا عن كلمة قالها علي بن ابي طالب في معاوية او معاوية في علي, لا تجد كلمة واحدة قالها احدهما في الاخر ابدا. هذاك الود المسلمين يعلم انه مخطئ, لكن الغالب العقول تتفاوت والمذاهب تختلف فيجتمعان يوم القيامة مرضيا عنهما. فكذلك نحن ينبغي أن إذا رأينا نزاعا خلافا أن لا نقيم الدنيا ونقعدها, خلاف نصلحه بالتي هي أحسن نردهم كلهم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا وهي مهم مسألة مهمة, مسألة من أعظم حقا, من أعظم حقا, العالم أو الوالد؟ من أعظم حقا العالم أو الوالد؟ طبعا ظاهر الآية, ظاهر الآية العالم. لماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طبعا وخاصة أن السلف كانوا يقولون إن العالم سبب للحياة الباقية والوالد سبب للحياة الفانية, يعني باباك جابك في حياة تفنى, أما العالم يقودك إلى حياة باقية. وخاصة إذا وقعت على كلام ابن القيم في أعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 9 قال تبعوا وحاجة الناس إليهم أي إلى العلماء, وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب, وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وش رأيك ابن القيم وش يقول؟ طاعتهم طاعة العلماء أولى من طاعة الآباء. وقد نظم أحد الشناقطة أبياتا يبين هذا, قال هل المعلم كوالد أم دور أم الشيخ عليه قد تكون أفضل؟ يعني هل المعلم كوالد أم دور أن الشيخ عليه قدم؟ فيه خلاف والذي أقول فيه على ما تقتضي العقول, تقديم حق عالم عليه مع كونه لديه ما لديه, الوالد لديه ما لديه, كلاهما عقوقه محذر منه فمن عقوق كل فاحذر. شوف شو يقول, كلاهما عقوقه محذر منه فمن عقوق كل تحذر. امشي كي نجي نفضل لك الوالد تعقل العالم, او نفضل لك العالم تروح تعقل الوالد. قال لكن عقوق الوالدين يغفر بتوبة والشيخ لا تحذر. يعني توبة من عقوق الوالدين قال تغفر, قال فيها توبة اذا تبت يغفر لك, اما الخطأ مع العالم قال لا لحمه مسموم, اذا تكلمت فيه لحمه مسموم ربما تموت. رد عليه أحد الشناقطة وهو الشيخ العلامة أحمد الشنقيطي صاحب شرح سنن النسائي وغيره, يقول تدري كيف يرد عليه؟ لأنه مضمع بل يخلعنا قلب أرحت ونعطل ودعنا. قال وكون حق الشيخ من حق الأبي ألزام لم أجده من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كون حق الشيخ من حق الأبي ألزم لم أجده من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكون ذا أصل الحياة الباقية والآب أصل في الحياة الفانية, يعني يقول لقولك فكون ذا أصل الحياة الباقية والآب أصل في الحياة الفانية ليس به الدليل إذ للوالدين, ليس فيه دليل. لماذا؟ إذ للوالدين أصل للدين في ارتضاع المحتدين. يعني شكون اللي ولد العالم؟ عالم شكون اللي ولده؟ شكون ولد العالم؟ العالم من ولد؟ شكون ولد العالم؟ أو شكيته تاني ولا منين جاء العالم ولده أبوه وأمه صح جاء من عند الوالدين قال لك ليس به الدليل إذ الوالدين أصل للذين في ارتضاع المحتدين يعني أي لقصدهم قاربهم قال وكونه عقوقه لا يغفر فخرق الإجماع فمنه استغفر شك تقول قال واحد طاعة أو عصيان العالم لا توبة منه قالوا شنو هذا وكونه عقوقه لا يغفر فخرق الإجماع فمنه استغفر قالوا غير استغفر مولاك من هذا الكلام إذن كاين فارق فضل العالم على الأب كاين فارق فضل الأب على العالم والصحيح والله تعالى أعلم والله تعالى اللي حاولت في أن أجد شيء كاش كلام أهل العلم في هذه المسألة ما كفاش الوقت نقول والصواب الله أعلم أن كل منهما يطاع فيما أولاه الله كل منهما يطاع فيما أولاه الله في ولايته فالعالم وين يطاع العالم يطاع وين في أمور الدين في أمور الفتية حكم الشرعي تجب عليك طاعته فيه إذا كنت جاهلا وأنت ما تعرفش الدليل تجب عليك طاعة إذا كنت تعرف الدليل وشفته باللي قوي وأنت ما عندكش دليل تجب عليك طاعة إذن طاعته بدليله تجب قلنا لطاعة الله ورسوله صح إذا أمرك العالم بحكم شرعي تجب عليك الطاعة هذا اليوم يوم فتوى دارها عالم تجب على الأمة العمل بها لأنه عالم وكلامه لم يخرق يعني اللي يقدر ينقض وينقضه انقض القول صح باش تقول لي لا كلامه حق ناصيه فأنت آثم إذا فتجب طاعته إذا العالم تجب طاعته في ماذا في الأمور الشرعية العلمية في الفتاوى في القضاء صح والوالد يطاع في الشؤون التي تخص ولاية الأب على ولده يلي الأب يحكمه في وليده في ماذا في العلم في الشرع يحكمه في وليده لا مثلا له أمر عليه مثلا في العمل في الخروج والدخول مثلا في الزواج قالوا لا تتزوج فلانا خلاص طاع صح كل واحد يطاع فيما أولاه الله مثلا رجل قال له عالم تزوج من فلان الأب قالوا لا شو نطع الأب صح العالم قال هذا محرم لا يؤكل قال الوالد كله شو نطع العالم كل واحد عنده مكانة تخصه في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل والله تعالى أعلم نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إذا كان هناك أسئلة مهمة نجيب ما كانش النور هذا يسأل عن اللحوم الجامدة المستوردة من الخارج هل يجوز أكلها أم لا طبعا هذا بحسب المستورد إذا كان المستورد قال بأنها تذبح لأنها تذبح هذا خبر تعمل به لأن الأصل أنه كما قال مثلا أنت الآن جزار ما تروش قال لحم مستوردة دعك من لحم مستوردة جزار الذي تشتري منه اللحم من أدرك أنه ذبحه عندك دليل أنه ذبحه شفتوه ما شفتوش لكن هذا هو قال بحث هذا هو الأصل فالآن لأن هذا نمسك عن الأصل نمسك عن الأصل في بلادنا في غير بلادنا تسأل هذه اللحوم المستوردة ذبحت قالوا نعم قالوا نعم هذا هو المعروف أنها مذبوحة تأتي مذبوحة سواء ذبحها مسلمون أو أهل كتاب ما يهمك ذبح أهل كتاب لكم يأكلون فلا بأس أما إذا أي قد جابوا لك الدليل لما يش مذبوحة فهنا الحكم واضح أنه لا يحل أكلها هل تجوز الصلاة في مسجد في قبلته مقبرة تبعد عليه حوالي 100 متر طبعا إذا كان هناك حائط يفصل المسجد بينه وبين المقبرة شوفي ما فيها شيء 100 متر ما 200 متر ما فيها شيء كفارة الحلف هل يجوز أن تتصدق من 10 مساكين في 3 أيام أو 4 وأن تكفي خبزة أو سندويتش الحلف كفارة اليمين مش الأكل يا أخي أول شيء الإلباس أو الإطعام أو العتق ثلاثة يعني ثلاثة أنت شوف لا تحرمش من نفسك من الخير ربما أنت قادر تكسو أفضل ليكسو أفضل من الإطعام يكسو إنسان فقير كسوة شلي له قميص وسروال قميص وسروال عشرة مساكين اللي عنده علاش لا علاش لا يقول لك سقامي بزاف تمام أنت غني الله يبارك علاش لا لماذا الغني يلجأ دائما إلى الإطعام لماذا الإنسان المفروض لازم يرتقي الفوق شوية بلك هو أول واحد يطبق هذه السنة هذه الأيام عش ما نعرفش أنا واحد يكسو الإطعام من أوسط ما تطعمون أهلك أنت وش تأكل تأكل ساندويتش في الفطور إذا تأكل ساندويتش في الفطور تصدق ساندويتش أما إذا كنت تأكل لا تمساح مثلا تصدق تأكل مثلا طبسي مثلا إتباع فعادة عادة الإنسان يشبع اليوم 6,000-7,000 يشبع الحمد لله يشبع فأنت تمسك 10 مساكين تطعمهم حاجات أستوى أو تشتري أكل بهذا المال 60-70-10 تشتريه تأخذه للفقراء بيوتهم طرق الباب هاتوا مؤنة شهرين هذا هو الله تعالى هل يجوز للمسلم والمسلم الإقامة في بلاد الكفار فرنسا تكون له جنسية أي جزائرية أو أخرى فرنسية وهذا بغرض العيش مع الوالدين أو إتمام الدراسة يا أخي أو أختي الإقامة بلاد المشركين والكفار محرمة وهي من الكبائر أجرنا سعبه بالحرام صح ينسوا باللي من الكبائر أمر صعب جدا هضمه ولو كان ذا كفار فتوى تحصل فالإنسان الذي يقيم في أرض الكفار لماذا؟ قالوا إما لأنه ذهب يعالج وهذا العلاج ليس بإمكانه أن يعالج في هذه البلاد معلش بشروط يعني المرأة مثلا تذهب مع محرم الأفضل له يذهب مع جماعة لأنه يسير ثانيا يذهب لدراسة شيء لا يمكن دراسته في هذه البلاد مثلا ولي الأمر أرسله قال أن اخترعنا شيء أو هناك اختراع مثلا ما لك كشعب مثلا صدر ده مش يجيب هو الخبرة هنا يجيب الخبرة هنا مثلا جابوا آلة هذا يحدث كثيرا يجيبوا آلة من الخارج يذهب واحد 3-6 أشهر يدرس على هذه الآلة ويرجع معليش بشرط يكون متزوج محصن ثالث يكون داعية إلى الله داعية متمكن متزوج يذهب معليش أما غير ذلك فلا أما التجنس بالجنسية غير الإسلامية فهذا قولان للعلماء فيه فمنهم من قال كافر كالشيخ حماني هو يكفر الذي يغير جنسية ومنهم من لا يكفر ولكن يقول معصية فهذا قول جمهور العلماء في هذا الأصل هذه أخت تستشير أنت تعود مرشدة طبعا قبل طبعا هذا مدام كان مرشدات في المسجد هذا ربما مسجد فيه مرشدات تسأل إذا كان مرشدات هل يجوز أن تكون مرشدة أنت لا تسألي لا تطلبي هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال إن لا نولي هذا الأمر من طالبه إنسان ما يطلبش المسؤولية بالعكس يهرب من المسؤولية فإذا كانت أخت تسمع هي تتحدث عن مسجد فيه مرشدات أنا أقول سواء كان فيه مرشدات ولا مش مرشدات حاولي ما تطلبيش أصلا لا يطلب هذا الأمر إنما يؤتى إليك يدق عليك الباب السلام عليكم نريد منك أن تصبح كذا أما أنت تطلب فلا من هذا حرم الانتخاب وهذا الترشيح نفسه هذا ليرشح نفسه هذا محرم هذا الإنسان لا يطلب هذه الإمارات ولا إلا في حالة استثنائية مثلا يكون هذا المسجد ضايع حاكمين وغير الجهال مبتدعة الناس ما تبقى على قد الدين فالإنسان هنا يطلب هو باش يحكم لماذا ما فيش غيره وكان كان أصلح منه أو مثله لا يطلب ما في غيره هو فهذا يوجب العلماء عليه أن يطلب إذا كان ما طلبش ما كانش يجوز طلب بشرط يخشى أن يأتي أحد لا يحسن سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله كان جيل الله